بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناصرة بالقاهرة تقدم الشريط السابع من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة معهد الدراسات الإسلامية تأليف المستشار محمد بهجة عتيبة، طبع سنة 1428 هجرية، 2008 ميلادية، تابع صاد 241. فيقسم الشافعيون الشبهة ثلاثة أقسام: واحد، شبهة في المحل، اثنين، شبهة في الفاعل، ثلاثة، شبهة في الجهة أو الطريق. شبهة في المحل كوطئ الزوج زوجته الحائط أو النفساء أو الصائمة أو اتيان الزوجة في دبوره. والشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم، لأن المحل مملوك للزوج ومن حقه أن يباشر الزوجة، وإذا لم يكن له أن يباشرها في الحالات المشار إليها إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة يندرئ بها الحد. شبهة في الفاعل كمن يقع امرأة زفت إليها على أنها زوجته ثم يتبين أنها ليست زوجته. وأساس الشبهة في هذه الحالة هو اعتقاد الفاعل أنه لا يأتي فعلا محرما، فإذا انتفى هذا الاعتقاد فلا تقوم الشبهة. شبهة في الجهة أو الطريق، ويقصد بذلك الاشتباه في حل الفعل أو حرمته. وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد. فيجيز أبو حنيفة النكاح بلا ولي، ويجيز مالك النكاح بغير شهود، ويجيز ابن عباس النكاح المتعة، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذه الأنكحة. فتقوم شبهة تدرأ الحد ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل، لأن الشبهة قامت على أساس اختلاف الفقهاء على حل الفعل أو تحريمه. صاد 242. الركن الثاني: القصد الجنائي. الزنا من الجرائم العمدية، فيجب أن يتوافر لدى الزاني والزانية نية الزنا أو القصد. ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا ارتكب الجاني الفعل وهو عالم أن فعل الجماع الذي يأتيه محرم عليه يستوي في ذلك الرجل والمرأة. أما إتيان الفعل دون علم بالتحريم فلا يوجب الحد، كمن زفت إليه امرأة خطأ باعتبار أنها زوجته فوطيها ثم تبين أنها أجنبية عنه. وقد قضى بذلك علي رضي الله عنه استنادا الى ان الواقع اعتمد على دليل هو الاخبار في موضع الاشتباه، لان الانسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في اول الوهلة. واختلف الفقهاء فيما اذا وجد الشخص امرأة على فراشه فوقيها، فعند الحنفية يحد لان الاشتباه مع طول الصحبة يكون غير مستند الى دليل. ولا يرى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إقامة الحد في هذه الحالة قياسا على المزفوفة بجامع ظن الحلم. والقاعدة في الشريعة الإسلامية أن الأصل أنه لا يحتج بجهل الأحكام الشرعية في دار الإسلام، فلا يقبل من أحد في دار الإسلام الاحتجاج بجهله حرمة الزنا، على أنه يجوز الاحتجاج بالجهل استثناء إذا أيدت ظروف الجاني صدقه، كان يكون الجاني حديث عهد بالإسلام. صاد 243. ودلت الظروف على إمكان تصديقه في ادعاء الجهل بأحكام الإسلام، فعندئذ لا يحد لانعدام القصد الجنائي. وقد اختلف الفقهاء في جواز الاحتجاج بالجهل وبطلان بعض أنواع النكاح مما يعتبر الوطء فيها زنا، فرأى البعض عدم قبول الاحتجاج لافتراض العلم بما أحل وبما حرم، بينما يرى البعض الآخر أن هذه الأمور لا يتسنى لعامة الناس الإلمام بها وتعتبر عذرا يندرئ به الحد للشبهة. إثبات حد الزنا: تثبت جريمة الزنا الحدية بالأدلة الآتية: واحد، الإقرار، اثنين، الشهادة، ثلاثة، القرائن، وذلك على التفصيل الآتي. أولا، الإقرار. يثبت الزنا بإقرار الزاني، ويشترط جمهور الفقهاء في الإقرار الذي يثبت به الزنا ما يلي: واحد، أن يكون المقر بالغا والمقصود بالبلوغ بلوغ سن التكليف لا سن التمييز، فلا يصح إقرار الصبي في الزنا. صاد 244. اثنين، أن يكون المقر عاقلا ولذلك لا يعتد بإقرار المجنون. ثلاثة، أن يكون المقر مختارا، فإذا كان الإقرار نتيجة إكراه فلا يعول عليه. أربعة، أن يكون الإقرار مفصلا مبينا لحقيقة الفعل بحيث تزول كل شبهة في الإقرار. خمسة، أن يكون المقر قادرا على الوطء فلا يعتد بإقرار المجبوب بالزنا، أما الخصي أو العنين فإذا أقر أيهما بالزنا فعليه الحد، لأن الزنا يتصور من أيهما. وقد اختلف رأي الفقهاء في المسائل الآتية. تكرار الإقراء: يرى أبو حنيفة وأحمد لصحة الإقرار أن يقر الزاني بالزنا 4 مرات قياسا على اشتراط شهادة 4 شهود لإثبات الزنا تحقيقا لمعنى السد، ولما رواه أبو هريرة من أن ماعزا حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مقرا بالزنا فأعرض عنه حتى كرر ذلك 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات سأله ثم أمر به فرجل. ويرى مالك والشافعي الاكتفاء بالإقرار 1 واحدة، لأن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد بالتكرار، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن العسيس، صاد 245، قال فيما روى عن العسيس الذي زنى بامرأة من يعمل عنده: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فعلق الرجم على مجرد الاعتراف، أما أعراض الرسول عن ماعز حتى أقر 4 مرات فيرجع إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في اكتمال قواه العقلية فأرسل إلى قومه يسألهم عن عقله، فلما أخبروه بصحته أمر برجمه. أخذت اللجنة المشكلة بوزارة العدل بنص في مشروع حد الزنا الذي أعدته بالرأي القائل بالاكتفاء بالإقرار 1 واحدة في مجلس القضاء لإثبات حد الزنا، فنصت المادة 2 من المشروع على أن إثبات حد الزنا يكون في مجلس القضاء وبإحدى الوسيلتين الآتيتين: الأولى إقرار الجاني لصريح اللفظ وهو عاقل مختار ولو 1 واحدة إذا لم يكذبه شريكه في الفعل ولم يكن متهما في إقراره. وتضمنت المادة 112 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية هذا الحكم، فنصت على أن تثبت جريمة الزنا الحدية بإقرار الجاني 1 واحدة في مجلس القضاء بشهادة 4 رجال بالقرينة القاطعة، ويشترط في جميع الأحوال اقتناع القاضي. ويشترط أبو حنيفة أن تكون الإقرارات 4 في مجالس مختلفة للمقر نفسه ولو حدثت في مجلس واحد للقاضي. ويستوي عند الإمام أحمد أن تكون الإقرارات 4 في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة. الإقرار صحيح على كلا الحالين. النطق بالإقرار: عند أبي حنيفة لا يعتد بإقرار الآخر باحتمال فهم إشارته على غير ما يقصد، ولا احتمال أن تقوم في فعله شبهة يعجز عن إفهامها للغير، صاد 246. ويرى بعض الفقهاء عكس ذلك، ولا مانع عندهم من الأخذ بإقرار الأخرس على تفصيل في ذلك عدم تقادم الإقرار. يرى جمهور الفقهاء أن الإثبات بالإقرار لا يتقادم فيعتد بالإقرار ولو كان قد مضى على الواقعة وقت طويل، وأنه لا وجه للقياس على الشهادة عند من يقولون بالتقادم في الشهادة، ولأنه إذا جاز القول بأن التأخير في أداء الشهادة يدل على أن الشهود شهودا لضغينة تورث التهمة، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة للإقرار لأن المرأة لا يتهم فيما يقر به على نفسه. وذهب بعض الأئمة في المذهب الحنفي إلى أنه إذا كان قد مضى على الواقعة وقت طويل فلا يعتد بالإقرار قياسا على الشهادة عنده. الإقرار في مجلس القضاء: يشترط أبو حنيفة أن يكون الإقرار في مجلس القضاء، فإن كان الإقرار في غير مجلس القضاء فلا تقبل الشهادة عليه. وأما مالك والشافعي فلا يشترطان أن يكون الإقرار في مجلس القضاء، فيجوز أن يكون في غير مجلس القضاء ويشهد به الشهود في مجلس القضاء، صاد 247. الرجوع في الإقرار: عند الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط أن يثبت المقر على إقراره ولا يرجع عنه، والرجوع عن الإقرار قد يكون قبل القضاء أو بعد القضاء وقبل التنفيذ، فلو رجع المقر عن إقراره سقط الحد وأوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد قضى به. وقد يكون الرجوع صريحا أو ضمنيا، والرجوع الصريح يكون بتكذيب المقر نفسه فيما أقر به، وقد استفاد الرجوع ضمنا من هرب المحكوم عليه أثناء التنفيذ بالرجم أو الجلد، واستدل جمهور الفقهاء على ذلك لما هرب ماعز أثناء تنفيذ عقوبة الرجم عليه فأدركوه ورجموه حتى مات، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ وهو يدل على أن الهرب من التنفيذ يدل على معنى الرجوع عن الإقرار وهو يسقط الحد. وأما عند المالكية سيقبل من الجان الرجوع عن الإقرار إذا كان الرجوع لسبب مقبول. وقال البعض أبو ثور أن الرجوع في الإقرار في حد الزنا لا يقبل لأنه حق ثبت بالإقرار فلا يسقط بالرجوع. أخذ مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر بالرأي القائل بقبول رجوع الجاني عن إقراره إلى ما قبل التنفيذ. فنصت المادة 11 من المشروع على أن يقبل رجوع الجاني عن إقراره إلى ما قبل إتمام تنفيذ حد الرجم عليه، وحينئذ يوقف تنفيذه أو ما بقي منه، ويعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع للنظر في سقوط الحد إذا لم يكن الحكم مبنيا إلا على الإقرار وحده مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونا. أما مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي فقد أخذ برأي الإمام مالك، وطبقا للمادة 107 و113 منه يجوز العدول عن الإقرار ما لم يكن العدول بسبب غير مقبول، وإذا صح عدول المقر عن إقراره سقط الحد إذا لم يكن ثابتا إلا بالإقرار. صاد 248. ويصح أيضا الرجوع عن الإقرار بالإحصان، فقد يقر الزاني أنه زنى وهو محصن فيرجع عن إقراره جملة فيسقط عنه الحد، وقد يقتصر رجوعه في إقراره على الإحصان ويثبت على إقراره بالزنا، ففي هذه الحالة يسقط الرجم ويجلد باعتباره غير محصن. والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فإن أقر بأنه زنى بامرأة فسئلت فأنكرت أقيم عليه وحده الحد. ويرى أبو حنيفة أن لا يقام الحد على الرجل المقر في هذه الحالة، لأن الحد انتفى في حق المنكر فأورث شبهة الانتفاء في حق المقر، لأن الزنا فعل واحد، فإذا قامت الشبهات فيه فإن هذه الشبهة تشمل طرفيه. اجتماع الشهادة والإقرار. يرى أبو حنيفة أنه إذا اجتمعت الشهادة مع الإقرار فيعول على الإقرار، فإذا عدل المقر عن إقراره يسقط عنه الحد. وعند مالك والشافعي وأحمد إذا ثبت الحد بالبينة وأقر الجاني على نفسه ثم عدل عن إقراره لا يسقط عنه الحد لأنه ثابت قبله بشهادة الشهود. ثانيا الشهادة. صاد 249. تشترط الفقهاء أن تتوافر في شهود جريمة الزنا فضلا عن الشروط العامة للشهادة الشروط الآتية: واحد، أن يكون عدد الشهود 4. لا يثبت حد الزنا إلا بشهادة 4 شهود، وذلك لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قذف امرأته: ائت 4 شهداء يشهدون على صدق مقالتك وإلا حد في ظهرك. والحكمة في اشتراط 4 شهود لإثبات الزنا تحقيق معنى الستر المندوب إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله. وقال: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وعند أبي حنيفة يجوز أن يكون الزوج أحد الشهود 4 لأنه غير متهم، لأن التهمة تكون في جلب نفع بينما هو بشهادته هذه يلحق بنفسه العار. صاد 250. تقضي المادة 2 من مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر لأن إثبات الزنا يكون في مجلس القضاء بإحدى وسيلتين: الأولى إقرار الجاني، والأخرى شهادة 4 رجال غير الزوج يشهدون مجتمعين أو متفرقين بلفظ الزنا ومعاينة واقعته، ويشترط في الشاهد أن يكون وقت تحمل الشهادة وآدائها بالغا عاقلا مبصرا قادرا على التعبير ولو بالكتابة عدلا مسلما. وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، ويفترض في الشاهد العدالة ما لم يثبت غير ذلك، وعلى المحكمة أن تسأل المقر أو الشاهد بعد الإقرار أو أداء الشهادة عن ماهية الزنا وكيفيته وزمان ومكان وقوعه وبيان الزاني والزانية. وتنص المادة 114 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا غير مضطر مبصرا وقت تحمل الشهادة، وأن يشهد بما رآه من وقوع الجريمة بأركانها وأن يكون قادرا عند التعبير عنه قولا أو كتابة، ويعتبر الشاهد بالغا متى أتم 18 سنة، وتفترض فيه العدالة ما لم يثبت غير ذلك، وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض. ويرى مالك والشافعي وأحمد عدم جواز شهادة الزوج على زنا زوجته، لأنه متهم بدعوى أن الزوجة خائنة، وأنه يقذفها بتوجيه تهمة الزنا إليها. ويفرق ابن حزم بين أمرين: ألف، إذا جاء الزوج قاذفا فلا تقبل شهادته، ولا بد من وجود 4 شهود غيره، وإلا أقيم عليه حد القذف إلا إذا لعن زوجته. ب، إذا جاء الزوج شاهدا فتقبل شهادته، فإذا كان عدلا وانضم إليه 3 شهود توافرت فيهم شروط الشهادة على الزنا أقيم الحد. أخذ مشروع اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر برأي جمهور الفقهاء، فاشترط في المادة 2 من المشروع ألا يكون الزوج من بين شهداء الزنا على زوجته على ما تقدم. صاد 251. ويرى أبو حنيفة ومالك وفي قول للشافعي وأحمد أنه إذا أشهد على الزنا أقل من 4 شهود لم تقبل شهادتهم، وحد حد القذف لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وفي قول للشافعي وأحمد أنه لا حد على الشهود إذا نقص عددهم عن 4، لأنهم شهود تقدموا للشهادة خشية الله تعالى، ولأن العقاب في حالة نقص عدد الشهود يؤدي إلى امتناع الشهود عن أداء الشهادة، خشية أن يتوقف أحد الشهود عن الشهادة فيحل العقاب على الباقي. وعند الظاهريين لا يحد الشاهد بالزنا، لأن الحد شرع للقاذف الرامي ولم يشرع للشهود، وقد فرق القرآن الكريم والسنة بين الشاهد وبين القاذف، فلا يجوز أن يسري حكم القاذف على الشاهد. وإذا شهد 4 على امرأة وهي بكر درى الحد عنها وعنهم، أي يدرأ حد القذف عن الشهود وحد الزنا عن المرأة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، والدرء عنها لظهور كذب الشهود إذ لا بكارة مع الزنا، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال، فتثبت بكارتها بشهادتين، ومن ضرورته سقوط الحد. وعند مالك تحد المرأة والرجل في جريمة الزنا، ذلك لأن بقاء البكارة، صاد 252، ذلك لأن بقاء البكارة لا يستلزم عدم الزنا لجواز أن تعود العذرة لعدم المبالغة في إزالته، فلا يكون هناك تعارض بين شهادتهن وشهادتهم. وإن تعارضت شهادة النساء على بقاء البكارة مع شهادة الرجال على الزنا بأن كان مضمون شهادتهن عدم إمكان عودة العذرة بعد الفعل، فتبطل شهادتهن لأنها لا تقوى قوة شهادتهم، لأن المثبت مقدم على الناس. وعند الحنفية يندرئ الحد في هذه الحالة للشبه، ولذا يسقط الحد بقولهن وهي رتقاء أو قرناء. والرتقاء الملحمة الفرج، والقرناء هي التي في فرجها مثل القرن يمنع الجماع. ويقبل في ذلك قول امرأة واحدة، وأما عن الشهود فنظرا لتكامل عددهم في الشهادة على الزنا فلا يحدون حد القذف، وإنما امتنع حد الزنا فقولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه، وإن الواقع لم يقطع بكذب الشهود لجواز صدقهم، وتكون العذرة قد عادت لعدم المبالغة في إزالتها أو لكذبهن. 2 الذكورة، يشترط جمهور الفقهاء أن يكون الشهود على الزنا رجالا، لأن النص أوجب ذلك بقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فلفظ 4 اسم لعدد الشهود، ولذلك يتعين الاكتفاء بشهادة 4. فإن كان فيهم نساء فإن مقتضى ذلك أن يزيد الشهود عن 4، لأن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين لقوله تعالى، صاد 253، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وروي عن عطاء أنه قبل شهادة 3 رجال وامرأتين. وعند ابن حزم الظاهري يجوز أن يقبل في الزنا امرأتان مسلمتان عدلتان مكان كل رجل، فيجوز أن يثبت الحد بشهادة 8 نسوة لا رجال معهن. وإذا كانت الرجولة تشترط في شهود الإثبات فإنه لا موجب لاشتراطها في شهادة النفس، فيجوز شهادة النساء لنفس جريمة الزنا. ثلاثة، الأصالة. الأصالة في الشهادة هي أن يكون الشهود قد رأوا الحادث بأنفسهم، ويشترط أبو حنيفة الأصالة في الشهادة على الزنا، فلا تقبل الشهادة على الشهادة، أي الشهادة السماعية، كما لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، أي لا يقبل سماع الشهود لإثبات أمام قاض غير القاضي الذي ينظر الدعوة ويقضي فيها. إذا أرسل القاضي الذي سمعت أمامه الشهادة بهذه الشهادة إلى القاضي الذي تعرض عليه الدعوة ليفصل فيها، لأن كتابه يعتبر شهادة على الشهادة. والعلة في ذلك عند أبي حنيفة قيام الشبهة في صحة الشهادة المنقولة، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. صاد 254. وما يراه أبو حنيفة من عدم قبول الشهادة السماعية لإثبات الزنا هو ما يراه أحمد، وهو الرأي الراجح في مذهب الشافعية. وأما مالك فلا يشترط الأصالة في الشهود، فيجوز عنده الشهادة على الشهادة في الحدود وغير الحدود، كما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود وغير الحدود. وعند ابن حزم الظاهري تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء، ويقبل في ذلك واحد على واحد، لأن الله تعالى أمر بقبول شهادة العدول، والشهادة على الشهادة شهادة عدول، وأن ما ينقله شاهد السماع خبر، والخبر يؤخذ من الواحد الثقة. والأصل عند جمهور الفقهاء أن الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا إذا تعذر حضور الشهود الأصلاء، كموت الشاهد الأصيل أو مرضه مرضا يحول دون حضوره، أو هجرته إلى مكان غير معلوم. 4. عدم تقادم الحد. إن التأخر في أداء الشهادة، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط، يشترط أبو حنيفة لقبول الشهادة في جريمة الزنا ألا يكون حادث الزنا قد تقادم، وحجته في ذلك أن الشاهد مخير إذا شهد الحادث بين أداء الشهادة، خشية الله تعالى لقوله سبحانه وأقيموا الشهادة لله، وبين أن يتستر على الحادث عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الآخرة. صاد 255. فإذا لم يتقدم الشاهد للشهادة وتقادم العهد على الحادث دل بذلك على أنه آثر الستر، فإذا شهد بعد ذلك دل هذا على أن ضغينة حملته على الشهادة فلا تقبل شهادته للتهمة. وإذا كان التأخر في الشهادة لعذر ظاهر كبعد المسافة عن مقر القاضي أو مرض الشاهد أو غير ذلك من الأعذار تقبل شهادته. ولم يقدر أبو حنيفة مدة للتقادم، وفوض هذا التقدير إلى رأي القاضي في كل عصر. وقدر محمد مدة التقادم بشهر، وقدره بعض الحنفية بستة شهور. وعند مالك والشافعية والراجح في مذهب أحمد وعند الظاهريين تقبل الشهادة المتأخرة. أخذ مشروع اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر برأي جمهور الفقهاء في قبول الشهادة المتأخرة، فنص المشروع في المادة 9 منه على أنه لا تسري على جريمة الزنا المعاقب عليه حد الأحكام المقررة في شأن انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ذلك فإن حق إقامة الدعوى يظل قائما ويقبل عليها الإثبات سواء بالبينة أو الإقرار دون أن يكون لمضي المدة أثر في ذلك. 5. اتحاد مجلس الشهادة. عند أبي حنيفة ومالك وأحمد يشترط أن يتقدم شهود الزنا بشهادتهم في مجلس قضائي واحد، فلو شهدوا متفرقين. صاد 256. فلو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم، فإذا انقضى المجلس فلا تقبل شهادة المتأخر منهم. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه، والإتيان بأربعة شهداء إما أن يكون مطلق في الزمان أو مقيد، والقول بأنه مطلق في الزمان كله يمتنع معه الجلد المنصوص عليه في الآية، لأن الإتيان بأربعة شهداء أو تكملتهم إن كان قد شهد بعضهم لم يقيد بزمن، لذلك فلا مناص من القول بأنه مقيد، وما دام الأمر كذلك فأولى أن يكون مقيدا بالمجلس، كما يحتجون بعمل عمر، فقد شهد على المغيرة بن شعبة 3 ولم يشهد الرابع، فحد عمر 3. ولو كان اتحاد المجلس غير مشترط ما كان له أن يحدهم لجواز أن تكمل الشهادة بشاهد رابع في مجلس آخر. وأرى الشافعي عدم اشتراط حضور الشهود جماعة أو أن تؤدى الشهادة في مجلس واحد، وحجته في ذلك قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فذكر الشهود أو فذكر الشهود ولم يذكر المجلس، وأن اشتراط اجتماعهم في مجلس واحد أمر لم يأمر به النص. ستة، أن تكون الشهادة صريحة في تحقق وقوع فعل الزنا. يشترط لصحة الشهادة أن تكون مبينة لماهية الزنا وكيفيته ومكانه، ومتى زنى وبمن زنى، فيتعين على القاضي أن يستفسر عن هذه الأمور، وذلك احترازا عن الغلط. صاد 257. وذلك احترازا عن الغلط في ماهية الزنا، لأنه عساه غير الفعل في الفرد، كما إذا ظن أن مماسة الفرجين حراما وزنى، واحترازا عن الغلط في الكيفية لاحتمال قيام الإكراه، واحترازا عن المكان لاحتمال أن يكون الفعل تم في دار الحرب وهو لا يوجب الحد عند أبي حنيفة، واحترازا عن الفعل في الزمان لاحتمال كون الزنا في زمان متقادم ولا حد فيه عند الحنفية، أو كان ذلك في زمن صباه، وعن المزنية لاحتمال قيام شبهة لم يطلع عليها الشهود، أو كونها زوجته ولا يعلم الشهود بهذا الزواج. ويجب أن يشهد الشهود على وقوع الفعل فتقبل شهادة الشهود ولو قرروا أنهم تعمدوا النظر إلى فرج المرأة، إذ يباح لهم ذلك لأداء الشهادة أسوة للطبيب، وإذا جاءت شهادتهم صريحة لا لبس فيها على وقوع الفعل إن قالوا: رأينا وطأها في فرجها كالميل في المكحلة، واقتنع القاضي بصحة الشهادة حكم بالعقوبة المقررة. فإذا لم يقتنع القاضي بصحة الشهادة كما لو اختلف الشهود في وصف الفعل أو زمانه أو مكانه اختلافا يدل على الكذب، فإنه يطرح الشهادة ولا يعتد بها. الشهادة على الإحصان. يرى مالك والشافعي وأحمد أنه يكفي لإثبات الإحصان شهادة رجلين، لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنا، فلا يشترط لإثبات الإحصان شهادة أربعة رجال كما هو الحال في جريمة الزنا. وعند الحنفية صاد 258. وعند الحنفية يكفي في إثبات الإحصان شهادة رجلين، ويجيز بعض الفقهاء المذهب إثبات الإحصان بشهادة رجل وامرأتين، والظاهريون لا يفرقون بين إثبات الزنا وإثبات الإحصان، فالإحصان والزنا يثبتان بأربعة شهود. ومن المتفق عليه أنه لا يشترط في الشهادة على الزنا أن تسبقها دعوى، وأن تقدم الشهود لأداء الشهادة على الزنا يترتب عليه قيام الدعوة، لأن حد الزنا حق خالص لله، والأصل في الشريعة الإسلامية أن الشهادة في الحدود الخالصة لله لا تستلزم لأدائها وجود دعوة قائمة. القرائن. القرينة المعتبرة في الزنا هي ظهور الحمل على امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج، ويلحق بها من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم أو بمجبوب، ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من 6 أشهر، والأصل في ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه إذا لم يكن هناك من الأدلة غير الحمل فإن الزنا لا يثبت بهذه القرينة، لاحتمال أن يكون الحمل من وطئ لم تكتمل له شروط الزنا، كأن يكون نتيجة وطئ بشبهة أو نتيجة إكراه، وإن من المقرر أن الحدود تبرأ بالشبهات فلا يقام عليها الحد إلا إذا اعترفت بالزنا. صاد 259. وعند مالك تحد المرأة غير المتزوجة بظهور الحمل ما لم تقم من جانبها بإثبات ما يسقط الحد، كأن تقيم الدليل على أن الفعل كان نتيجة إكراه أو أن الوطأ كان بشبهة. أخذ مشرع مدونة قانون العقوبات الكويتي بالرأي القائل بإثبات جريمة الزنا الحدية بالقرينة القاطعة علاوة على الإقرار والشهادة، ونص على ذلك في المادة 112 من المشروع. عقوبة جريمة الزنا. النصوص المقررة لعقوبة الزنا: كان أول ما نزل في عقوبة الزنا قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قوله تعالى عقب الآية السابقة: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نزل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. صاد 260. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. وروي عنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق. عقوبة البكر: كانت عقوبة جريمة الزنا في صدر الإسلام كما يبين من نص الآيتين الأولى والثانية المشار إليهما هي الحبس في البيوت والإيذاء بالتعيير والتوبيخ والضرب. فيرى جمهور الفقهاء أن هذين النصين نسخ بقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالبكر إذا ارتكب جريمته